ويشكر ويحلم يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يشكرنا على هذا العطاء كثير الشكر، لأن شكور من صيغ المبالغة، أن يشكرنا الشكر الكبير. وشكره جل جلاله في مضاعفة ما أعطيت، وفي تكفير السيئات، وفي رفع الدرجات، وفي مغفرة الذنوب. يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن أذنبنا يحلم الله جل جلاله ولا يبادر ولا يسارع بالعقوبة، لعلنا نتوب إليه، لعلنا نرجع إليه، لعلنا نندم عما صدر منا، ونقول ربنا اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، فيكون حلمه جل جلاله في عدم مبادرته وتسرعه بالعقاب سبب توبتنا وأوبتنا إليه وحلمه علينا جل جلاله. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هو جل جلاله عالم الغيب ما غاب عنا، وعالم الشهادة ما حضر لنا، فهو عالم بغيوبنا، عالم بضمائرنا، عالم بما نعلن وبما نسر. فمن فعل ما به أمر من خيرات وطاعات فالله يحفظ له ذلك، ويضاعف له ذلك، ويكفر عنه سيئاته. ومن فعل ذلك بالسر كذلك يعلمه الله ويثيب عليه ويرفع به الدرجات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، العزيز الذي عز من اعتز به، العزيز الذي لا يغالب ولا يطاول، الحكيم الواضع للأمور مواضعها شرعا وقدرا جل جلاله وعز مقامه. وبهذا نكون قد ختمنا تفسير سورة ماذا؟ التغابن. سورة التغابن. وننتقل بإذن الله وعون الله إلى سورة الطلاق. وكما أعان الله في الماضي فيما ختمناه من البداية إلى هنا، يعين جل جلاله فضلا منه وكرما إلى نهاية تفسير كتاب الله جل وعز. هذه السورة سورة الطلاق، كذلك سورة مدنية، كسورة التغابن، كسورة المنافقين، كالسور الماضية خلال هذه الأسابيع. وسورة الطلاق كذلك مدنية، أي نزل بها الروح الأمين على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة، وهي تشتمل على 12 آية.